إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبة الكرام، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، ونحن إلى نفحاته العطرة محتاجون وملهوفون، وإليها إن شاء الله عز وجل مستعدون. لكن هذا الاستعداد لا بد له من خطة. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فماذا أعددت لشهر رمضان؟ إن الناس يستعدون لمواسم التجارة في الدنيا، ويسألون ويجتهدون ويسهرون ويتعبون، ونحن إلى الاستعداد إلى التجارة مع الله عز وجل أحوج، فإنها تجارة لن تبور، وإنها تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فماذا أعددت لشهر رمضان؟ لابد أن تكون الرؤية واضحة، وأن تكون بنود الخطة محفوظة في ذهن كل مسلم قبل أن يبدأ رمضان، فخسارة أن تضيع منه لحظة واحدة، فضلا عن أن يضيع منه أسبوع أو أكثر من ذلك. لابد في البداية من التوبة الصادقة. نعم، لابد أن تختم شهر شعبان بتوبة صادقة تكون آخر ما يرفع من أعمال العام الماضي، ولابد أن تبدأ شهر رمضان بتوبة نصوح تكون أول ما يكتب في أعمال العام الجديد. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله: منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. فالتوبة بداية العبد ونهايته، وحاجته إلى التوبة في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إلى التوبة في البداية ضرورية. وقد قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تدبر، خاطب الله عز وجل بهذه الآية الصحابة ابتداء ونحن من بعدهم، خاطب الله عز وجل بهذه الآية المهاجرين والأنصار ابتداء، الذين أوذوا في سبيل الله وصبروا وهاجروا وجاهدوا ونشروا هذا الدين، خاطبهم الله عز وجل وأمرهم بالتوبة. فكيف بنا؟ نحن المقصرون، نحن المفرطون، بل علق الله عز وجل الفلاح على التوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا فلاح إلا بالتوبة، فاحفظ هذا. وقال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، إلى تائب وظالم، ولا ثالث لهذه القسمة البتة. فالناس إما تائب وظالم، وغير التائب ظالم لنفسه، ومن أظلم منه؟ وقد جهل ربه وجهل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أول من يدخل الجنة لا تفتح لأحد قبله أبدا، يقول كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: والله يقسم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لا إله إلا الله، أكثر من 70 مرة يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وللتوبة شروط ذكرتها من قبل وأعيدها في عجالة: الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد المظالم إلى مستحقيها. البند الثاني من الخطة التي يجب أن تكون موضوعة من الآن وواضحة في الأذهان: الصوم المنضبط. الصوم المنضبط، ماذا يعني هذا الكلام؟ ليس كل صائم يستفيد من صيامه، ليس كل صائم يجني ثمار صيامه. في سنن الدارمي عن أبي هريرة بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا الذي لم يفهم الحكمة من الصيام. إن الله عز وجل لم يفرض علينا الصيام للتجويع. ما يفعل الله بعذابكم؟ ليس الصيام للتعذيب، وإنما هو للتأديب. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون، هذه الحكمة، هذه الثمرة. ما هي التقوى؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصيته باختصار. وما هو الصيام؟ أن تترك المطعم والمشرب والمنكح من الفجر إلى المغرب تعبدا لله. ما علاقة الصيام بالتقوى؟ تدبر. الصيام إمساك عن المطعم والمشرب والمنكح، وهذه من الطيبات، هذه من الحلال أم من الحرام؟ هي من الحلال قطعا بلا شك. فإذا أمسك المسلم وتدرب على أن يمسك عن الحلال طاعة لله، فهل يقع في الحرام؟ إذا حدثته نفسه بمعصية يقول لها: يا نفس، لقد أمسكت عن الحلال طاعة لله، هل أقع في الحرام؟ لا يليق بي ذلك. فإذا قرع هذا الخاطر قلبك لا يقوم القلب في مشهد العصيان أبدا، وإن ذل مرة يسارع إلى التوبة. فإن المتقين ليسوا معصومين. بالمناسبة، المتقون ليسوا معصومين. قال الله تعالى عن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. خلاصة الكلام: الصوم المنضبط هو الذي يريده الله عز وجل، لا بد أن يكون منضبطا بضابطين. الأول بضابط العلم: اقرأ، احضر درسا، اسمع شريطا في شروط الصيام ومكروهاته ومفسداته وآدابه، وتعلم هذا وعلمه لأولادك. الضابط الثاني ترك المعاصي حتى يكون هذا الصوم جنة، درعا يقيك. تخيل أن هذا الدرع مثقوب فيه 10 ثقوب مثلا، قد يأتي منه سهم، أليس كذلك؟ فحتى يكون الصوم جنة حافظ عليه من المعاصي. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور أي الباطل قولا وفعلا فليس لله حاجة، أي فإن الله لا ينظر إلى صيامه ولا يلتفت إليه. ثالثا القيام، والقيام لا بد فيه من مذاكرة المقرر بالكامل. عندك مقرر في شهر رمضان، احرص على مذاكرة المقرر من أوله إلى آخره. ماذا يعني هذا الكلام؟ احرص على قيام الشهر كاملا من أول ليلة، قد يكون رمضان غدا، نحن ننتظر استطلاع الهلال في هذا المساء، قد يكون رمضان غدا، إذا كان غدا رمضان نصوم غدا ونصلي الليلة بعد العشاء صلاة التراويح. فاحرص، لا تقل مشغول معزوم، هذا كله يؤجل، هذا كله يؤجل، لكن شهر رمضان لا يؤجل، هو فرصة وسوق، سوق رابحة للتجارة مع الله عز وجل. فاحرص على قيام الشهر كاملا 30 ليلة أو 29 حسب ما يقول، واحرص على أن تقوم مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم من آخر ركعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة، حتى لو صلى الإمام 3/4 ساعة، احرص على أن تكون معه حتى يسلم التسليمة الأخيرة، تحسب لك إن شاء الله عز وجل قيام الليلة. والعبرة بالخشوع يا إخواني، العبرة بالتدبر. نعم أفضل الصلاة طول القنوت كما ثبت عن الرسول في صحيح مسلم عن جابر، أي طول القيام هذا أفضل، لكن العبرة بالخشوع. المهم، المهم هو حضور القلب في هذه الصلاة، المهم أن تغيرك، أن تغير فيك شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد أيها الأحبة، إن كنت أوصي نفسي وإخواني بقيام الليل فلا يفوتني أن أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة الأكيدة الشديدة على الفرائض، على الصلوات الخمس في جماعة في الصف الأول مع تكبيرة الإحرام. إن لم نفعل هذا في رمضان فمتى نفعله؟ بالله عليك متى نجتهد؟ متى نجتهد في الصلاة التي هي عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي أحب الأعمال إلى الله. جاء عبد الله بن مسعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، على وقتها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. أي لو يعلم الناس ما في فضل الحضور إلى الصلاة منذ سماع النداء وفي الحرص على الصف الأول من الفضل العظيم لأتوا إليه دفعة واحدة، فلا يجدون مكانا فيقترعون فيما بينهم، يسوون قرعة، يستهمون من الذي يصلي ومن الذي يفوز بالصلاة في الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير أي في التبكير لاستبقوا إليه. فاحرصوا في هذا الشهر وغيره، لكن في هذا الشهر من باب أولى، على الصلوات الخمس في جماعة الصف الأول مع تكبيرة الإحرام. هذا هو البند الرابع. والخامس القرآن الكريم، هذا كان ينبغي أن أبدأ به. القرآن الكريم لا بد من مضاعفة الحفاوة به في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن الذي أنزل فيه على خير الناس صلى الله عليه وسلم، أنزل خير الكلام على قلب خير الناس ليهدي الله عز وجل به خير أمة. فكونوا أهلا لهذا الفضل العظيم ولهذه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وأقبلوا على المصاحف. كان الإمام مالك ذرة أئمة الحديث إذا دخل شهر رمضان يترك درس الحديث وينكب على المصحف، وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في رمضان كل ليلتين ختمة، يعني يختم في شهر رمضان 15 ختمة. وكان الإمام الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، صدق أو لا تصدق. فاستندوا إلى الإمام الشافعي صحيح، يختم القرآن 60 مرة. وكما قلت لحضراتكم في قيام الليل أن العبرة بالخشوع، كذلك في القرآن العبرة بالتدبر. ما في بأس، اجعل لنفسك ختمة تسرع فيها القراءة من أجل تحصيل الثواب، واجعل لنفسك ختمة تتأنى فيها من أجل التدبر، من أجل التفهم. لهذا أنزل القرآن ليتدبروا آياته، وقد يكون الثواب على التدبر أعظم من الثواب على الإسراع في القراءة. لكن ما في بأس، اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين. بل وأنصح نفسي وإخواني أن نخصص وقتا لقراءة تفسير مختصر، لا سيما في السور التي نقرأها كثيرا، قصار السور. اقرأ تفسيران التفسير المختصر المعتمد كتفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. كذلك يا الأحبة، لابد في هذا الشهر الكريم من الاجتهاد في ذكر الله عز وجل، في الذكر بنوعيه، الذكر المطلق والمقيد. المطلق هو الذي لا يقيد بمناسبة معينة، تكثر من الاستغفار ومن الصلاة والسلام على النبي المختار ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة إلى آخره. والأذكار المقيدة هي الأذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء والطعام ودخول الخلاء والنوم وغير ذلك. احرص على أن تحمل معك كتيبا صغيرا فيه هذه الأذكار، ولا أن ترددها في كل وقت حتى تحفظها وحتى تفهمها وحتى تكتب لك الأجور العظيمة عند الله عز وجل، الذي قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم الدعاء، قال الله عز وجل في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما الذي أدخل هذه الآية بين آيات الصيام؟ هذه إشارة إلى أن الدعاء في شهر رمضان مستجاب، وفي حال الصيام مستجاب أكثر من غيره من الأوقات. نعم، وهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا في الدعاء حال الصيام وخاصة عند الإفطار، عند الإفطار ترجى الإجابة أكثر وأكثر، فإن العامل إذا انتهى من عمله يحصل على أجره، وكذلك أنت إذا انتهيت من عملك فأنت بصدد تحصيل الأجر والحصول على المكافأة. ولا تنسى إخوانك المسلمين، لا تنسى أرحامك، ولا تنسى أصحابك، ولا تنسى المسلمين في كل مكان، ولا تكن بخيلا. فاجتهد في الدعاء لهم بأن يعزهم الله عز وجل وينصرهم. كذلك أيها الأحبة، صلة الأرحام وأعمال البر والإحسان في هذا الشهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. فكن جوادا كريما، تصدق وأنفق، أحسن إلى من أساء إليك، وابدأ بأرحامك حتى من عادوك منهم. في مسند أحمد عن حكيم بن حزام بسند صحيح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح الذي يضمر لك العداوة، تخيل، أفضل الصدقة على مثل هذا الرجل. نعم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكلام على الاستعداد لشهر رمضان يطول، لكن فيما ذكرته كفاية إن شاء الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن أنبه على أمر إداري، إنه يمنع داخل حدود هذا المسجد القيام بأي عمل بدون إذن وترخيص من إدارة المساجد. فيمنع مثلا جمع التبرعات، إفطار صائم داخل المسجد، إلقاء درس، أو أي عمل من هذه الأعمال الطيبة بدون إذن أو ترخيص من إدارة المساجد. وليس هذا منعا للخير، بل هذا تنظيم للخير حتى يؤتي ثماره على النحو المرضي. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والعون والتوفيق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم بلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وأعنا فيه على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.